السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول أواخر حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد تكلمنا عن ادعاء مسيلمة الكذاب للنبوة، وقد خرج هذا الأفاك وادعى أنه يوحى إليه وأنه شريك النبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة، ثم خرج بعده الأسود العنسي، وده ظهر في صنعاء باليمن، ده سمى نفسه رحمن اليمامة، فده سمى نفسه رحمن اليمن، وبدأوا يوزعوا الصكوك، فنسأل الله العفو والعافية. وهو اسمه الأسود، ولقب الأسود قيل لسواد وجهه، نسأل الله العفو والعافية، أو يعني المكان اللي كان يعني هو فيه، وكان مشعوذا، وكان يري قومه الأعاجيب، كل شوية يطلع لهم بسحر ويطلع لهم بقصص وغير ذلك. يعني كان أول خروجه وادعاءه لهذا الأمر بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، فظل هكذا حتى قتل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقتله الصحابي الجليل فيروز الديلمي. بعد كده في يوم الاثنين لأربع ليالي بقين من شهر صفر من السنة 11 للهجرة، ندب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى الناس، لغزو الروم، ودعا النبي أسامة بن زيد، وده الحب بن الحب، وكان أسامة سنه آنذاك 18 سنة، 18 سنة يعني بنتكلم يعني كحد أقصى أولى جامعة، ده كان أمير المسلمين، ده كان قائد جيش الإسلام. شوفوا الإسلام لما بيكون بيربي وتكون الأجواء يعني فيها إعلاء كلمة الله، بيخرج منها الشباب عاملين إزاي، وإيه هي اهتمامات الشباب، إن دول اتربوا تربية مختلفة تماما. فسبحان الله، كان عمره 18 سنة وأمره النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يوطئ الخيل البلقاء من أرض فلسطين، قال له أنت تروح حتى تصل إلى هذا وإلى هذه البقعة. كلام ده، ومين تحته في الجيش؟ علية الصحابة رضي الله عنه، كبار المهاجرين، كبار الأنصار. فلما كان يوم الأربع بدأ بالنبي الوجع الذي قبضه الله فيه، هو عقد الأمر يوم الاثنين، أخذ القرار يوم الاثنين، بعد 48 ساعة مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المرض هو الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح يوم الخميس عقد رسول الله لأسامة لواءه بيده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لواء المعركة هو اللي جهزه لأسامة رضي الله عنه، ثم قال له أغزو بسم الله في سبيل الله وقاتل من كفر بالله، سبحان الله، حتى وهو يموت صلى الله عليه وسلم عينه على ذروة سنام الإسلام وعلى إعلاء كلمة الرحمن. فخرج أسامة بلوائه معقودا، وعسكر بمكان اسمه الجرف قريب من المدينة، يعني يهيئ الدنيا ويرتب الأرض. لم يبقى أحد من وجوه المهاجرين والأنصار إلا انتدب في تلك السرية، كله طلع. كان فيهم مين بقى؟ مين اللي تحت؟ جيش أسامة، عمر بن الخطاب، عمر رضي الله عنه، تحت مين؟ تحت شاب عنده 18 سنة، ده اللي يقول له عمر تعالى انت الناحية دي، وده يروح الناحية دي. تحته مين كمان؟ أبو عبيدة بن الجراح. تضحك أنت. أبو عبيدة بن الجراح، هو ده شاب مش حاسس، والكلام ده يا جماعة ممكن يحصل، يعني إن أنا أدرككم كلكم وأقول لكم مين اللي بيصلي ومين ما يصليش. هيجي يوم إن شاء الله ويكون فيه في المسلمين شباب، والحمد لله وأمة الإسلام ما زالت بخير. على قد ما الشر منتشر، على ما زال الخير منتشر أيضا، وما زال الله سبحانه وتعالى يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته كما قال رسول الله. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من غرس الله الذي يستعملهم في إعلاء كلمته. فكان فيهم عمر رضي الله عنه، كان فيهم أبو عبيدة بن الجراح، كان فيهم خال رسول الله سعد بن أبي وقاص، إيه ده يا جماعة؟ كان فيهم سعيد بن زيد، في ناس كثيرة من العشر سبحان الله، وكان فيهم قتادة بن النعمان وسلمة بن أسلم، هم يعني عدد ضخم جدا جدا، لدرجة إن الناس تكلموا في إمرة أسامة لحداثة سنها. مش إن مشكلة إن أسامة مؤهل ولا غير مؤهل، يا عم الشيخ موجود وأبو بكر موجود وعمر موجود وأبو عبيدة موجود، كل دول موجودين وأنت دوب الأمير ليه يعني؟ دوب من ضمن المستشارين ماشي، أنت اللي تقول نضرب دلوقتي ولا ما نضربش، طب أنت مع الناس اللي بياخدوا القرار، لكن أنت اللي توجه وأنت اللي تقول أبو عبيدة أنت تبقى الناحية دي وأنت تبقى الناحية دي، سبحان الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد بهذا أمورا تتربى عليها الأمة، منها تقديم الشباب وانهم يفسحوا لهم الطريق بعدما يؤهلوهم، لان هو الفكره مش انك تقدم الشباب وخلاص، لان احيانا كده يحصل اي انفتاح تلاقي الشباب طالع يقول لك ايه احنا عاوزين ناخد، طب تتاهل الاول، فلازم اول حاجه انك تاهله ثم تمكنه، فقبل ان تفوضه وتمكنه لازم تاهله، لكن ما ان في مدرسه تقول لك مكنه للشباب وافسحوا الطريق، يجي واحد يعاتب الوالد مثلا يقول له ليه انت سايب ابنك كده يا اخي، ما تخليه يديه خليه يركب العربيه وخليه يروح ويجي والكلام ده كله، فعلا الولد غير مؤهل، فهو والده صح من هذا الباب ان الولد غير مؤهل، لكن لماذا لم تؤهله؟ وهنا المحك، ليه ما تؤهلوش؟ ليه التعليم ما يؤهلوش؟ ليه الاعلام مش يؤهله؟ لكن كما لا يخفى عليكم حرب ليل نهار على شباب الأمة، ليه؟ لأن الشباب دول هم الوقود، هم الشموع الشمع الذي سينير ضرب الطريق في وسط هذا الظلام، عشان كده في ناس ليل نهار بيركزوا على الشباب إنه يفسدوا شباب الأمة، فنسأل الله أن يصلح شباب أمة الإسلام. فيريد النبي صلى الله عليه وسلم غرس هذا المعنى، وأيضا يربي الكبار على عدم الكلكعة. عادي يعني ان في واحد يبقى اصغر منك وياخد القرار، عادي جدا ان في حد يبقى اصغر من حضرتك وهو اللي يوجه حضرتك، الحاجات دي يا جماعه سبحان الله لو اتربينا عليها هنكسب كتير في كل مناحي الحياه، حتى في امور الدنيا، لا مدرس مثلا ولا جامعي ولا اي كان، يعني مش قادر يتحمل ان يطلع معيد مثلا يكون ليه كلمه عليا بالتخصص ده، خلاص هو ربنا فتح عليه، وهذا الرجل هذا المعيد ربنا اكرمه. ذلك الامام مالك كان ياتي بالتلاميذ يخلي التلميذ يقول للدرس وهو جالس، فيقول والله يا امام لا اتكلم وانت بين يدي. الامام مالك ده حاجه يعني جبل نفخ فيه الروح، استشعر كده تلميذه مره واحده جاي يتكلم قدام الامام مالك، فكان بيقول له اني اخشى أن إيه؟ أن أخطئ في الكلام يعني وأنت إيه بين يديك؟ قال ما أجلستك حتى إلا حتى أعلمك، ما أنت لازم تغلط قدامي وأنا عايز أعلمك. فسبحان الله، فالإمام مالك كان يدرب الشباب على كده، هو النهارده أولادك في التخصص أو أولادك في التربية أو أولادك بقى الحقيقيين عمرهم ما هيحسنوا إدارة الحياة إلا لو أنت مكنتهم من الحياة وعلى عين. يصنعه على عين، خليه قول له قوم اتكلم، خش انت كده اللي رحب بالضيوف وبتاع وانا خمس دقايق وجاي. لا لا لا مش هينفع ولازم انت تكون موجود، اصل دول كذا ودول كذا، انت لو ما شرفتش البيت دلوقتي هتشرفه امتى؟ وعنده ما شاء الله يعني في ثانوي ما راحش يضيف الناس وتايه كده ومش عارف فين، ويجي يجيب الناس الكراسي، يطلع له كرسي المطبخ، وبعدين اتفضلوا اتفضلوا، وبعدين ماسك الموبايل وقاعد عمال يداري كسوفه في الموبايل. ليه يا حبيبي؟ ليه ما تضيفش الناس وتدخل وتشرب ايه يا عمو؟ لا والله لا انا مش هشرب حاجه ساقعه، ما ضروري وجعني انت بتشرب حاجه سخنه، طب مش عارف ايه، طب اجيب لحضرتك مسند يريحك والكلام ده. لا ممكن يعني تلاقيه دخل جوه عشان يجيب التحيه، ما يطلعش الا مع مين؟ مع والده. ليه يا حبيبي؟ عاوز محرم مثلا يقعد معاك؟ هو اتربى على كده، اتربى على عدم ليه الجرأه والكلام ده، فبالتالي لا يتمكن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت يبرز الشباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبرز أسامة، فتكلم الناس في إمرة أسامة، فلما بلغ ذلك قام في الناس خطيبا صلى الله عليه وسلم، هو مريض، وبين فضل أسامة وأنه لخليق بالإمارة، لأنه يقول لهم أسامة ده فيه إيه والكلام ده كله، سبحان الله. وبدأ دنو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في إشارات إن واضح إن الصحابة مقبلين على وفاة رسول الله. دنو الأجل ظهر في علامات، منها نزول سورة النصر. سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فبتعمل إيه يا محمد؟ اجهز عشان أنت جاي. هو دي كان خلاصة الايه؟ مقاصد السورة، وده اللي فهمه ابن عباس حبر هذه الأمة. ولذلك ابن عباس سأل عمر، عمر سأله قال له: ماذا تفهم يا ابن عباس من هذه الآية؟ فقال: هي علامة أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. هو ده برضه اللي أنا فهمته من الآية دي. فسبحان الله، فدي كانت من علامة من إشارات دنو أجل رسول الله. برضو من الإشارات مدارسة النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل للقرآن مرتين. كل رمضان كان النبي يقعد مع جبريل ويوعيه ويعرض عليه القرآن ويدارس جبريل القرآن مرة. دي في السنة دي عمل إيه؟ جالسه ودارسه مرتين. فدي كانت إشارة. الإشارة الثالثة الاعتكاف. كل رمضان كان بيعتكف 10. السنة التي مات فيها صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 يوما. أبو هريرة يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما صلى الله عليه وسلم. وهو برضه صلى الله عليه وسلم منذ فترة ويلمح باقتراب أجله، يقف عند الجمرة العقبة في حجة الوداع يقول لهم: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحد بعد حجتي هذه. فواضح جدا من الموضوع في إنا. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا خطيبا وهو في مكان بين مكة والمدينة: ويا محمد ربنا وذكره، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني جبريل وملك الموت. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني. كل ده والنبي صلى الله عليه وسلم بيهيئهم ان هم ايه؟ سيفقدونه. ثم: لان يراني احب اليه من اهله وماله وماله معهم. وواثلة يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تزعمون اني من اخركم وفاة؟ اني من اولكم وفاة. وتتبعونني أفنادا يضرب بعضكم رقاب بعض. وبدأ صلى الله عليه وسلم برضو من الإشارات يصلي على شهداء أحد بعدما ماتوا بثمان سنين، يروح كالمودع للأحياء والأموات. النبي صلى الله عليه وسلم طلب المنبر فقال إني بين أيديكم هرب صلى الله عليه وسلم، يعني متقدمكم يعني، وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لا أنظر إليه من مقام هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال عقبة بن خضه وروي الحديث يقول فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر مرة شفته لما زار أحد وبعدين طلع المنبر وقال الكلمتين دول، ما شفتوش بعد كده سبحان الله. واستغفر لأهل البقيع. وإن كان في الحديث في إسناده شيء أختم به، أنه صلى الله عليه وسلم في أواخر شهر صفر خرج إلى البقيع في جوف الليل، وكان معه غلام اسمه أبو مويهبة. قال بعثني رسول الله من جوف الليل فقال يا أبا مويهبة إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع، فانطلق معي. فانطلقت معه، فلما وقف بين أظهرهم قال السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهن لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس، لو تعلمون ما نجاكم الله منه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أولها آخرها، الآخرة شر من الأولى. قال أبو مويهبة ثم أقبل علي وقال يا أبا مويهبة إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، وخيرت يعني خير صلى الله عليه وسلم بين الخلد في الدنيا بعدما يأخذ يعني مفاتيح الخزائن، وخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. قال أبو مويهبة قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، خذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. أي واحد هيقول كده؟ يقول خليك معانا وكن يا رسول الله ومعنا في أهل الجنة. فقال النبي لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف. يقول فبدأ رسول الله في وجعه الذي قبضه الله فيه حين أصبح صلى الله عليه وسلم. دي كانت من أواخر حركات النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ثم بدأ يشتكي من الوجع. وماذا حدث في هذه الأوقات؟ هذا ما نكمله في المرات القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بالتأسي للنبي صلى الله عليه وسلم، ويرزقني وإياكم حسن عمل وحسن خلق وحسن ختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.